الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. كان الكلام في آخر درس عن باب دوام الحرفين المتقاربين، الجزء الثاني من الإدغام الكبير، وكنا قد انتهينا من الكلام على جميع أحكام الإدغام، سواء كان إدغام المثلين أو إدغام المتقاربين، سواء كان من كلمة أو من كلمتين. توقفنا في آخر باب إدغام الحرفين المتقاربين عن بعض الأحكام المتممة لباب الإدغام، بعد أن انتهى من الكلام على جميع الحروف التي تدغم التي جمعها في قوله وما كان من مثلين في كلمتيهما فلا بد من إدغام ما كان أولا، فلابد ومن كان مثلين في إدغام كلم البيت بعد على الولا شفا، ومهما يكون كلمتين فمدغم، أوائل كلم البيت بعد على الولا شفا لم تضق نفس بها رمد واضن سوى كان ذا حسن سأى منه قد جلا. وبهذا انتهى الكلام على الحروف التي تضغم، وفصلنا فيها القول ولخصناها الحروف التي لها شرط والحروف التي تضغم بدون شروط، والشروط المتشابهة جمعناها مع بعضها، وبفضل الله تبارك وتعالى انتهينا من ذلك. نتمم الباب إن شاء الله في هذا الدرس. الملحوظة الأولى التي أراد الناظم رحمه الله أن ينبه عليها، وهي مثل قول الله تعالى وقنا عذاب النار ربنا. تذكروا معي كده، النار ربنا، لو هوصل الآيتين دول ببعض ما الحكم؟ إدغام مثلين من كلمتين، حرفين متماثلين من كلمتين، وليس هناك مانع، وكل الشروط متوفرة، لا إشكال. طيب، إذا علمت الآن، إذا قيلت لي معلومة أن الإمام أبي عمرو بيقرأ بإمالة كلمة النار، بإمالة الألف هكذا النير، طبعا باب الإمالة بتفاصيله سيأتي، لكن هذه معلومة متعلقة بباب الإدغام. كيف ذلك؟ يقول يعني اعرفوا المعلومة كما هي الآن، وسنشرحها بالتفصيل في باب الإيه؟ الفتح والإمام. الإمام أبي عمرو بيدغم الألف قبل الراء المتطرفة المكسورة. الإمام أبي عمرو بيميل، آسف، بيميل الألف قبل الراء المتطرفة المكسورة. الناري، الراء هنا مكسورة، يقول النير أو النيري سواء كان في الفصل أو في الوقف. طيب، سؤال، النيري ربنا، الراء مكسورة، فلما توفر الراء شرط الراء المكسورة أملنا الألف قبلها. طيب، لما أدغمت الراء في الراء أين ذهبت الراء المكسورة؟ لم تتبقى الراء المكسورة، لم يعد هناك ذكر لها، أو لم تظهر، أدخلت في الراء بعدها، سكنت وأدخلت في الراء بعدها. فإذا كان شرط الإمالة للإمام أبي عمرو هي الراء المكسورة، فهل عند الإدغام يمتنع الإمالة أم تظل الإمالة كما هي بناء على أن شرط الإمالة هي الراء المكسورة، والراء المكسورة لم يعد وجود لها؟ ده السؤال، ده السؤال الذي أجاب عنه الإمام الشاطبي في قوله ولا يمنع الإدغام إذ هو عارض إمالتك الأبرار والنار أثقلها. عايز يقول أن هذا الإدغام وتحول الكسر إلى سكون، هذا الإدغام شيء عارض لا يؤثر على الأصل، شيء عارض لا يؤثر على الأصل. فنقول وقنا عذاب النير ربنا، على أصل أن هناك راء مكسورة أدغمت. مثلها مثل إذا وقف على كلمة النار، كلمة النار إذا وقفت على الراء ستتحول الكسر إلى سيتحول الكسر إلى إيه؟ إلى سكون عارض، سيتحول السكون. طيب تسكين الراء هذا يمنع الإمالة؟ لا يمنع الإمالة. لماذا؟ لأن هذا السكون عارض ليس أصليا، أصله راء مكسورة. فهنا يشبه الإمام الإدغام بالعرض للسكون، أن سكون الإدغام ليس أصليا، هو سكون عارض لا يؤثر على الإمالة، لا يؤثر على الإمالة. الإمالة حكم أصلي، والإدغام ما نتج عنه حركات عارضة. تمام. وأنا قلت قبل ذلك في بداية الأمر أن حرف الإدغام إذا كان قبله حرف مد فنقرأ المد بقصر وتوسط وإشباع، مثله مثل ماذا؟ مثل المد العارض للسكون. إذا أحكام الإدغام ما ذكرناه من أحكام للإدغام في الأبواب السابقة تتشابه مع أحكام العارض للسكون. أين وجه التشابه؟ أن الحركة تحولت إلى كسر في حال الوقف، وهنا الحركة تحولت إلى كسر في باب الإدغام، الحركة تحولت إلى سكون في باب الإدغام، الحركة تحولت إلى سكون في باب الوقف، والحركة هنا تحولت إلى سكون في باب الإدغام. إذن معنى قوله ولا يمنع الإدغام إذ هو عارض إمالة، الإدغام لا يمنع الإمالة كالأبرار والنار أثقل، زي ما قلت كأن كتاب الأبرار اللي فيه عليين، الأبرار الراء متصرفة مكسورة قبلها ألف، يقرأ أبي عام إن الأبريري، كتاب الأبريري لا فيه عند الإدغام، كلا إن كتاب الأبريل لفي نعيم. واضح؟ واضح. طبعا هنا لا يتكلم عن أي شيء زائد في حكم الإدغام، هو انتهى من الكلام على الإدغام، هنا يبين بعض النتائج التي ترتبت على الإدغام. طيب قلنا وكررنا أن الإدغام يشبه المد العارض للسكون. طيب سؤال إليكم، لو وقفنا على كلمة مثلا بسم الله الرحمن الرحيم أو الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، عند الوقف على كلمة الرحيم من أحكام التجويد التي درستموها، كم وجه في الوقف على كلمة الرحيم؟ السؤال بصورة أوضح، الوقف على كلمة الرحيم والوقف على كلمة نستعين والوقف على كلمة العالمين، كلمة العالمين مفتوحة والرحمن الرحيم مكسورة وإياك نعبد وإياك نستعين مضمومة، الوقف على ثلاثتها بسكون، الأصل في الوقف على ثلاثتها بسكون، ثم كل واحدة الوقف بثلاثة المد قصر وتوسط وإشباع، المد العارض. يزيد على ذلك ما درسناه أو ما تعلمونه من أحكام الروم والإشمام، أحكام الروم والإشمام ما هي هذه الأحكام؟ تذكرة سريعة، أن الأصل الوقف بالسكون، ثم هناك وجه لغوي ووجه تجويدي منقول عن بعض الأئمة أننا نفرق بين الفتحة والكسرة والضمة بشيء اسمه الروم أو الإشمام. الروم هو الإتيان ببعض الحركة، إشارة إلى الحركة ببعض الحركة يسمعها القريب سماعا جيدا وقد لا يسمعها البعيد. الرحيم الرحيم نستعين في المكسور والمضموم، أما المفتوح لا روم فيه ولا إشمام. يعني العالمين العالمين الوقف بسكون فقط، ليس فيه لا روم ولا إشمام. المكسور فيه روم، المضموم فيه روم. طيب الإشمام، الإشمام إشارة بالشفتين إلى الضم، ضم الشفتين إشارة على الضم، يعني ضم شفتين دون صوت. إذا كان الروم صوت بعض الحركة فإن الإشمام ضم شفتين بدون صوت، يراه الناظر فقط، يعني يرى بالعين فقط ولا يسمع بالأذن. وهذا طبعا ضم الشفتين إشارة للضم، معناه أنه لا يكون إلا في المضموم. الخلاصة أن المفتوح سكون محض لا روم ولا إشمام، المكسور المكسور في سكون محض وروم فقط، المضموم في سكون أو روم أو إشمام. هذه تذكرة لأن المفروض أن هذا الباب موجود في التجويد، والذين يدرسون القراءات المفترض أنهم يعرفون هذا الكلام. وله باب في الشاطبية اسمه الوقف على أواخر الكلم، سنشرحه بالتفصيل قريبا. الشاهد أن كلمة العالمين الوقف عليها بثلاثة أوجه: قصر وتوسط وإشباع، كل واحد منها مع السكون المحض. العالمين العالمين العالمين. طيب المكسور مثل الرحيم، ثلاثة المد مع السكون المحض: الرحيم الرحيم الرحيم بالطول. ثم الروم مع القصر، لأن الروم ليس سكون، الروم إتيان ببعض الحركة إذن ينتفي السكون، إذن كأن الحرف متحرك. الرحيم، يبقى دول أربع أوجه، دول أربع أوجه. طيب نستعين، ثلاثة مع السكون المحض وثلاثة مثلهم مع الإشمام لأن الإشمام ليس فيه صوت، وواحدة مع الروم، وواحدة مع الروم، أدي سبعة أوجه. ما علاقة هذا الكلام بباب الإدغام؟ العلاقة هي أن الإدغام مثل السكون العار. يقول الإمام: وأشمم ورم، وأشمم ورم. هذا طبعا على سبيل وجه، يعني على سبيل وجه موجود وليس على سبيل الوجوب، كما أنك تقف على المد العارض بهذه الأوجه اختيارا، وكلنا يعلم أن هذه الأوجه لا يكاد يقرأ بها أحد، يعني الجميع يقرؤون ويقرؤون بالسكون المحض، نادرا جدا أما أحد يقرأ أحد أو يقرأ بمسألة الروم والإشمام. كذلك هنا في باب الإدغام، الأصل هو الإدغام المحض، لكن يجوز الروم والإشمام فيما يجوز فيه الروم والإشمام. يعني مثلا كلمة زي حيث شئتما، حيث شئتما، لما نضغم الثاء في الشين سيكون هناك سكون عارض، والثاء أصلها مضمومة، الثاء أصلها مضمومة طبعا قبلها ياء لين، قصر أو توسط أو إشباع مع الإدغام المحض، هذا ذكرناه قبل ذلك. حيشيتما حيشيتما حيشيتما. طيب يجوز الإمام هنا عايز يقول لي يجوز هنا أن تقرأ بالإشمام عند الإدغام، عند بدء الإدغام تضم الشفتين إشارة إلى أن الحرف المدغم كان مضموما، وهذا لن يتبين في في الكلام هنا، لأن نحن نتواصل بالصوت فقط. طيب ممكن بالروم، ما تقولش حيث شئتما، لا حيث شئتما، حيث شئتما. وهذا الروم يذهب بكمال الإدغام، يذهب بكمال الإدغام، لكنه منصوص ونص عليه الإمام الشاطبي في أنه قد يجوز فعله. طيب كذلك كلمة والملائكة صفا، مثلا ملائكة صفا، هذا ضم. حيث شئتما، حيث شئتما، مش حيث، حيث حيث شئتما. واضح؟ وهنا لن يكون إدغاما، يعني لن يكون إدغاما، لكن إشارة إلى الحرف، إشارة يسيرة. ما أنا قلت أنه سيذهب بكمال، سيذهب بكمال الإدغام، لذلك الجميع يقرؤون بالإدغام، الإدغام المحض، الإدغام المحض. لا، ليس الإشمام صعبا، الروم هو أصعب، لأن الإشمام مجرد إشارة فقط، لا يؤثر على أصوات الحروف يعني. قبل الإدغام مباشرة، حيشيتما، حيشيتما، قبل الشين مباشرة، الإشمام قبل الشين مباشرة، قبل الإدغام مباشرة. لا أريد أن ينشغل بالكم أو أن ينشغل بالكم بهذا الباب، لأنه كما قلت لكم نادر إن لم يكن لا يوجد من يقرأ بهذا، لكن علينا معرفته وشرحه وفهمه جيدا. طيب كلمة زي وشهد شاهد، الدال مفتوحة ليس فيها إلا الإدغام المحض. طيب كمثل ريح سكون وروم، سكون وروم، قلنا الملائكة صفة، سكون وروم وإشمام. أجبت والله، نشم بعد اللين وقبل الشين. وكما أن، وكما أن، كما أن الأصل في الوقف على المتحرك، الوقف السكون العارض، الأصل فيه السكون، العالمين الرحيم نستعين، كما قال ذلك الإمام الشاطبي في الوقف على آخر الكلم، والأصل في الوقف السكون، كذلك الأصل هنا هو الإدغام، الأصل هنا هو الإدغام المحض، الأصل هنا هو الإدغام المحض. وكل ما يلي ذلك هو زيادة عليه، هو الأصل الإدغام المحض، وكل ما يلي ذلك هو زيادة عليه. طيب طيب كلمة زي أو مثل يعلم ما في السماوات والأرض، يعلم، ركزوا معايا كده يا جماعة، يعلم ما في السماوات والأرض، على الكلام الذي ذكرناه كم وجه هنا؟ سبعة. لماذا؟ ما فيش حرف مد قبل الميم عشان يبقى فيه سبعة. يعلم، هنجيب سبعة أوجه منين؟ تمام، الميم مضمومة، إما سكون يا إما روم يا إما إشمام، صح؟ طب الإشمام هيجي إزاي يا أخوات إذا كان الإشمام ضم الشفتين؟ إذا كان الإشمام ضم شفتين ومخرج الميم من الشفتين، هنجيبها إزاي دي؟ كيف ستطبق؟ الإشمام ضم الشفتين والحرف الميم ضم شفتين من الشفتين، يبقى الضم مع مخرج الميم لن يكون هناك تناسب، فامتنع الإشمام، فامتنع الإشمام في حرف الميم. ومثله حرف الباء، حرف الباء مخرجه من ماذا؟ من الشفتين، من الشفتين. طيب نصيب برحمتنا، عايزين نجيب إشمام في نصيب برحمتنا، إشمام ضم شفتين مع باء، صعب. لذلك امتنع الإشمام عند الباء والميم، سواء بقى إدغام، إدغام الباء في الباء مثل نصيب برحمتنا، أو إدغام الميم في الميم زي يعلم ما، طيب، أو إدغام الباء في الميم مثل كلمة يعذب من يشاء، إدغام الباء والميم عند نطق الميم، أيضا إدغام الباء في الميم لن يتسنى أو لن نستطيع الإشمام، أو إخفاء الميم عند الباء أعلم بكم لن نستطيع أيضا الإتيان بالإشمام. واضح؟ لذلك قال وأشمم ورم في غير باء وميمها مع الباء أو ميم وكن متأمل، باء مع باء، ميم مع ميم، ميم مع مع باء، أو باء مع ميم، لن تستطيع الإشمام. وقال الشاطبي وليس فيها روم أصلا أيضا. وليس فيها روم أيضا. هذا من ظاهر كلامه، وأشمم ورم، يعني يجوز لك الإشمام والروم كما يجوز لك الإشمام والروم عند الوقف على السكون ما عدا الباء والميم في الحالات الأربع، في غير باء وميمها مع الباء أو ميم. لكن بعض العلماء قالوا أن الإمام الشاطبي هنا منع الروم والإشمام، والممتنع هو الإشمام فقط، والروم ليس له علاقة به في مسألة المخرج، مسألة المخرج. إذن الباء والميم في الأربع حالات فيها مذهبان، مذهب امتناع الروم والإشمام، ومذهب امتناع الإشمام فقط. مذهب الشاطبي هنا هو امتناع الروم والإشمام، ومذهب بعض العلماء الآخرين إيه؟ امتناع الإشمام فقط، وأما الروم فليس هناك مسوغ ليه، أو ليس هناك سبب لمنعه. لعل الأمر يكون واضح. ونعيد مرة أخرى، والأصل في الوقف السكون، والأصل في الإدغام الإدغام المحض. يبقى احنا كده أخذنا معلومتين، أخذنا معلومتين، المعلومة الأولى متعلقة بالإمالة، والمعلومة الأخرى متعلقة بجواز الروم والإشمام. المعلومة الثالثة، المعلومة الثالثة أيهما المأخوذ به في مسألة الميم والباء؟ رأيان العلماء يعني اختلاف سائغ. الشيخ عبد الفتاح القاضي في شرح الشاطبية بيقول الإدغام المحض من غير إشمام في الباء والميم، ولا روم فيه أيضا على مذهب الشاطبي، وفيه الروم على مذهب غيره. في الروم على مذهب غيره من المحققين. المعلومة الأخيرة وهي كنا قد أشرنا إليها قبل ذلك لما قلنا مثلا ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من العلم ما لك من الله من ولي ونصير. العلم ما لك إدغام مثلين، ليس هناك مانع وتوفرت الشروط. إدغام، كيف سندغم؟ العلم ما لك، العلم ما لك، سامعين؟ العلم ما لك، وهنا التقاء الساكنين، سكون اللام وسكون الإدغام العارض اللي اتفقنا عليه أو التشديد. قلنا أنه ليس هناك إشكال، ليس هناك إشكال في التقاء الساكنين في هذه المسألة، نظرا لأنه بعض لهجات العرب هناك بعض الكلمات وبعض المواقف فيها التقاء الساكنين، زي ما هناخد قدام في تكملة الشاطبية إن شاء الله في الفرش، بعض الكلمات الفرشية زي يهدي يهدي ونعمة إلى غير ذلك، فيها التقاء ساكنين. هو عسير لكن ليس مستحيلا، ليس صعبا. وقال الإمام الشاطبي في سورة البقرة: وجمع الساكنين هنا اجتلى أو انجلى. يعني إيه؟ يعني جمع الساكنين هنا لا إشكال فيه على هذه الرواية أو على هذه القراءة التي كان يتكلم فيها. ألم تر كيف فعل ربك؟ كيف فعل ربك؟ كيف فعل ربك؟ لا إشكال فيها، لأننا اتفقنا أن حرف المد وحرف اللين قصر أو توسط أو إشباع، لا إشكال فيه، يعني هو ليس عسيرا. قار ربك أدي ألف، ليس إشكالا. وقلت منذ قل حيث شئتما ليس مشكلة. كيف فعل قوم موسى يقول ربنا قال رجلان، كل هذا فيه هدى. هذا الساكن المد أو الساكن اللين ليس فيه إشكال، فقصر أو توسط أو إشباع مثله مثل المد العارض. أما الذي يصعب في النطق هو الساكن الصحيح، لذا قال: وإدغام حرف قبله صح ساكن عسير، عسير لكنه ليس ممتنع، وبه قرأ القراء يعتبر معظمهم، مفيش مشكلة خالص. طيب خذ العفو وأمر، خذ العفو وأمر، العفو وأمر من بعض ظلمه من بعض ذلك في المهصبية. كيف نكلم من كان في المهصبية لهم فيها دار الخلد جزاء. الخلد نؤكد على التشديد والسكون قبله، الخلد جزاء بما كانوا يعملون. عسير لكنه ليس ممتنعا. طيب الإمام الشاطبي عايز يقول إيه؟ عايز يقول هذا عسير لكنه معمول به ومقروء به وموجود، والتقاء الساكنين ليس مشكلة، لكن لنا مخرج في بعض الحالات. ما هو المخرج يا إخوة ويا أخوات؟ ما هو المخرج؟ بناء على الملحوظة الثانية التي كنت تكلمت عنها منذ قليل، ما هو المخرج لنا الآن؟ إذا جاز لنا الروم يمكن أن نتخلص من هذه الصعوبة بالروم. وليس الإشمام، الإشمام أصلا إشارة لا علاقة له بهذا المبحث يعني. الروم، إننا سأخفف الإدغام ويصير اختلاس، يصير إخفاء. إخفاء ماذا؟ إخفاء الحركة. الروم والاختلاس والإخفاء قد يطلقان على، قد تطلق هذه الألفاظ على كلمة الروم يعني. فبيقول وإدغام حرف قبله صح ساكن عسير، وإذا عسر عليك ذلك أو صعب عليك ذلك فبالإخفاء طبق مفصلة. يعني لنا مخرج في ذلك، وبعض العلماء الذين يبيحون الروم قالوا هنا الروم سيكون أسهل يعني، لكن هو الإدغام المحض أسهل صراحة، وهو الأصل في باب الإدغام. وكما قلت أن الروم يذهب بكمال الإدغام، علاوة على أن ذلك نادرا في القراء والمقرئين، علاوة على أن خذ العفو وأمر ليس فيها لا روم ولا إشمام، فسنضطر إلى الإدغام المحض. لسه الأخت بتسأل اهي، طب إذا كان هناك فتح سنضطر إلى العسير. واضح؟ الإمام الشاطبي يريد أن ينبهنا إلى الأوجه الجائزة، وأنك إذا سمعت أحد يقرأ بهذا فكله جائز، كله جائز ومروي. وأنا صراحة يعني لم أجد في من قرأت عليه من يقري بهذا، إلا في أثناء شرح المتون وتطبيق بعض الكلمات كما أفعل أنا الآن في أثناء الشرح فقط. كما نقرأ جميعا كما قلت، كما نقرأ جميعا في المد العارض للسكون بالسكون. هذا معنى قول الناظم رحمه الله وإدغام حرف قبله صح ساكن عسير وبالإخفاء طبه مفصل. الإخفاء هنا يقصد به الروم الذي تكلمنا عنه في البيت السابق، وأشمم وروم. ثم ضرب الأمثلة التي ذكرتها الآن، خذ العفو وأمر، ثم من بعد ظلمه وفي المهدي، يعني في المهدي صبية، ثم الخلد جزاء، والعلم ما لك فاشملا. خذ العفو وأمر ثم من بعد ظلمه وفي المهدي ثم الخلد والعلم فاشملا. ممكن للمبتدئ هذه التنبيهات التي ذكرتها اليوم ممكن لا يشغل باله بها أصلا، ويطبق ما فات فيكون ألم بباب الإدغام ويطبقه وليس فيه إشكال. بهذا انتهينا من باب الإدغام بفضل الله تبارك وتعالى. نحن الآن أخذنا باب الاستعاذة والبسملة، ثم الفاتحة أم القرآن، ثم الإدغام الكبير بشقيه المثلين والمتقاربين. وهذه كمية لا بأس بها، هذه كمية لا بأس بها. تحتاج منكم إلى مذاكرة ومراجعة. طيب، تبقى في الدرس ربع ساعة تقريبا. من عنده أي جزء مما فات يريد أن نتكلم فيه مرة أخرى أو نوضحه مرة أخرى فلا إشكال إن شاء الله تعالى. طيب، باب الاستعاذة والبسملة هو ما أخذتموه في التجويد، إلا في مسألتين سنراجع سويا يعني. باب الاستعاذة والبسملة هو ما أخذتموه في التجويد، يعني أنا الآن أراجع سريعا، إلا في مسألتين. مسألة ما بين السورتين، بعض القراء يبسمل وبعض القراء يصل وبعض القراء يسكت. المسألة الثانية متعلقة بهذا، وهي باب الأربعة الزهر. وإذا أخذنا بالوجه أن الأربعة الزهر مثلها مثل غيرها، فلا يكون هناك اختلاف إلا في مسألة إيه؟ ما بين السورتين، من يبسمل ومن يصل ومن يسكت. حمزة بالوصل، أبو عمرو وورش وابن عامر، ثلاثة أوجه، وصل أو سكت أو بسملة. وقالون وابن كثير والكسائي وعاصم بالبسملة. بالبسملة. قرأت في بعض الكتب من يدرج في الإدغام المثلين من كلمة لفظ. أيوة، هو من إدغام المثلين، بس هو لماذا لم يذكر هنا؟ سؤال جيد. الأخت بتقول كلمة تأمنا على يوسف إدغام مثلين من كلمة، لماذا لم يذكر؟ لأنه لم يختلف فيها أحد. القراءات هنا الشاطبية تذكر الخلاف بين القراء والمسكوت عنه متفق عليه. واضح؟ يعني لم يختلف أحد هل هناك أحد أدغم أو أحد أظهر؟ فلذلك لم يذكر. طيب احنا عندنا سؤال، طيب إليكم سؤال بالمرة، هناك إدغام كبير لحفص عن عاصم، حد عارفه؟ كلمة إدغام كبير، كلمة تأمنا إدغام كبير، كلمة نعمة إدغام كبير، أصلها نعمة ما من كلمتين، عندي كلمة يهدي أصلها يهتدي أدغمت التاء في الدال، يخصمون أصلها يختصمون أدغمت التاء في الصاد، إلى غير ذلك. لماذا لم تذكر هذه الكلمات؟ مكنني، تمام، لماذا لم تذكر هذه الكلمات في باب الإدغام الكبير؟ أصلا لم يختلف فيها أحد على إدغامها، والكلام هنا على المختلف فيه بين القراء. واضح؟ نرجع، يبقى باب الاستعاذة والبسملة باب سهل يسير، الكل من أحكام التجويد ما عدا الذين اختلفوا في الوصل بين السورتين. سورة أم القرآن ليس فيها شيء صعب إلا مسألة ميم الجمع، بعض الكلمات المختلف فيها تدرج في الفرش. لا، هذه الكلمات، في بعض الكلمات ذكرت في الفرش لأن القراء اختلفوا فيها، قراء اختلفوا فيها، وكلمة يرتدد الدال الثانية ساكنة ليست إدغام كبير، تمام. كلمة زي كلمة يهدي مثلا مذكورة في الفرش ومش مذكورة في الأصول، ليه؟ لأنهم اتفقوا على الإدغام، لكن كيفية هذا الإدغام، كيفية هذا الإدغام هم الذين اختلفوا فيه فذكرت في الفرش. سورة أم القرآن، كلمة مالك راويه ناصر، كلمة الصراط السين لقنبل، وبالإشمام لخلف عن حمزة، والإشمام لخلف عن لخلاد في الموضع الأول فقط. مسألة ميم الجمع، ميم الجمع يا جماعة، كل اللي قاعدين سامعيني دلوقتي عندهم أي مشكلة في مسألة ميم الجمع؟ لأن ميم الجمع طبعا من ذكرت أنه من الأحكام التي تتكرر كثيرا في القرآن الكريم، وكان في بعض الاستفسارات والأسئلة فيه. مسألة ميم الجمع التي بعدها ساكن والتي بعدها متحرك، ومتى نكسر الميم ومتى نضم الهاء، وهذا الكلام، في حد عنده أي مشكلة؟ الكل يجاوب سواء كان ما عندوش أو عنده، عشان أعرف بس مين اللي عنده المشكلة. لو طيب، أستأذنكم، ميم الجمع سألخصها مرة أخرى في 3 دقائق، 3 دقائق، عشان في رأيت هنا ميم الجمع التي بعدها الساكن. حاضر. ميم الجمع ميم الجمع إما بعدها متحرك وإما بعدها ساكن. التي بعدها متحرك إما سكون وإما صلة، إما سكون وإما صلة واو. الصلة لابن كثير قولا واحدا قالون بخلف عنه، يعني سكون وصلة. والصلة لورش بشرط أن يكون بعدها همزة قطع والباقون بالسكون. يبقى احنا عندنا صلة قولا واحدا اللي هو مين؟ ابن كثير. عندي صلة وسكون قالون، عندي صلة بشرط اللي هو ورش والسكون للباقي. طيب التي بعدها ساكن، ومنهم الذين، ومنهم الذين ماذا نفعل؟ بنضم الميم، نضم الميم، منهم الذين بنضم الميم، ده الأصل. بدون صلة. إذا كان قبل الميم هاء مكسورة، إذا كان قبل الميم هاء مكسورة زي مثلا إيه؟ قلوبهم العجل. هاء مكسورة هذه قرأ أبو عمرو بكسر الميم مثلها، بكسر الميم مثلها، فيقرأ قلوبهم العجل. نحن ذكرنا قبل قليل أن الأصل فيها الضم، الضم، لكن أبو عمرو قرأ بالميم مثل الهاء، إذا كانت الهاء مكسورة الميم مثلها. وقسي على ذلك بقى عليهم القول، إليهم اثنين، إليهم القتال، دونه ميم امرأتين تذودان. تحول من الضم الأصلي الذي تكلمنا عنه لجميع القراء الآن إلى الكسر. طيب وحمزة والكسائي عندهم الميم مضمومة والمفروض إن الهاء مكسورة، لا سيضم الهاء تبعا للميم العكس. يبقى إليهم اثنين، عليهم القول، قلوبهم العجلة، إلى غير ذلك. يبقى إذا كان قبل ميم الجمع التي بعدها ساكن هاء مكسورة، أبو عمرو بكسر الهاء والميم، بكسر الميم تبعا للهاء، وحمزة والكسائي بضم الهاء والميم، ضم الهاء تبعا للميم. ده ملخص الإيه؟ ده ملخص الموضوع. ما عدا كده، ما عدا هذا، يبقى بضم الميم على الأصل والحرف اللي قبليه زي ما هو لباقي القرون. ثم بعد ذلك على باب الإدغام الكبير، باب الإدغام الكبير، باب المثلين سهل وبسيط خالص، سهل وبسيط خالص، اللي هو في كلمة واحدة مناسككم ومسلككم. حاضر هجاوبك، حاضر. مناسككم وما سلك في كلمة واحدة. طيب في كلمتين، جميع الحروف، جميع الحروف إذا انتفت الموانع وتوفرت الشروط. ماشي، إذا لم يكن تا مخبر أو مخاطب أو المكتسب تنوينه أو أو مثقلا. تمام، كلمة آل لوط، كلمة هو ويعلم، كل ذلك فصلنا فيه الايه، فيه الكلام، وانه من ضمن الباب، يعني ليس فيه اي اشكال. السؤال بقى هنا، يعني السؤال هنا، كلمة اللائي يئسن، نعم اللائي يئسن، بيقرأ ابو عمرو اللاي يئسن، اللاي يئسن، بقى عندي سكون، ياء ساكنة بعدها ياء متحرك. طيب لماذا ذكره في باب المد الادغام الكبير؟ لان الياء الساكنه دي اصلها همزه مكسوره، اللا اي اي، فبالنظر الى الاصل وضعها في باب الادغام الكبير، فقال ان انا ممكن ادغم على الوجه الجديد اللي هو ياء ساكنه، باب ادغام صغير، او ممكن اظهر نظرا الى الاصل، يبقى الكلمه فيها يا اما ادغام يا اما اظهر. يكثر الأسئلة في باب الحرفين المتقاربين نظرا للبيت شفاء لم تضق نفس بها رمد التسهيل هذا ليس بابه، ليس محله، محله في لا يئسنا التسهيل اللي فيها ليس محله، محله في باب سورة الأحزاب إن شاء الله. نحن نتكلم على ما يخص الإدغام الآن. عند القراءة بالياء ساكنة نضغم أم نظهر؟ هذا هو محل، محل وجوده في باب الإدغام يعني. يسهل الكلام على كلمة شفا لم تضق نفسا بها رمد وظن سوى كان ذا حسن سامن وخديجة. الحروف كثيرة يا شيخ، الحروف كثيرة وبنتلخبط ما بين الحروف التي تضغم فيها وبين الشروط لكل. أنا حليت هذه المشكلة في الدرس الماضي، أنني جمعت الحروف التي لها شروط متشابهة وذكرهم مع بعض ماشي. فأنا عندي الدال واللام والراء مع بعض، عندي الكاف والقاف، الكاف والقاف وإيه تاني؟ والنون والميم مع بعض تمام. هذه مشكلة الشروط يعني، هذه مشكلة الشروط، إن أنا سآتي بالحروف التي لها شروط متشابهة وذكرهم مع بعض. طيب الحروف التي تضغم فيها، الحروف التي تضغم فيها إلا بكثرة الاطلاع والمذاكرة وإما بحفظ المتن. وإلا لماذا نحفظ المتن؟ لماذا نحفظ المتن؟ لكي نرجع إليه، لكي نرجع إليه. والبيت للدار كلم ترب سهل ذكى شذا ضفى ثم زهد صفوه ظاهر جلى. واخد معايا حرف الدال وحرف التاء وحرف الثاء وما عدا ذلك، وما عدا ذلك فإدغام حروف يسيرة يعني. لما نتكلم على زحزح عن النار حرف الحاء في كلمة واحدة في القرآن، العرش سبيلا كلمة واحدة في القرآن، البعض شأنهم كلمة واحدة في القرآن، أخرج شطأه كلمة واحدة في القرآن، كلمات محدودة. اللام تضغم في الراء، الراء تضغم في اللام، القاف تضغم في الكاف، الكاف تضغم في القاف تمام. يبقى يعني الكلمات الوحيدة في القرآن هذه ليس منها مشكلة، الكلمة التي تضغم في حرف واحد أو حرفين ليس منها مشكلة، الكلمات التي تضغم في كثير حروف حلها في البيت. وللدال كلم طور بسهل ذكى شذا ضفا ثم زود صفوه ظاهر جال. هذا البيت ينطبق على الدال وعلى الطاء وعلى الخمسة الأول للثاء، ما عدا ذلك سنجد أن الكلمة تضغم في حرف أو حرفين أو في كلمة واحدة في القرآن، ليس هناك أي مشكلة. هو الذي يعني بيختلط على الإخوة والأخوات هي مسألة الشروط، يا ترى مفتوحة وقبلها ساكن ولا قبلها ساكن فقط ولا بدون شروط. وحللنا هذه المشكلة في الدرس الماضي بجمع الحروف المتشابهة مع بعضها وحفظها هكذا. ولما اجي اختبر نفسي في هذا الباب اقوم كاتب البيت شفا لم تضق نفسا بها رمد وظن سوى كان ذا حسن سامن وقد جلا، واقول شفا حرف الشين يضغم في ماذا؟ العرش سبيلا بدون شروط، طبعا هي كلمه واحده في القران. اللام تضغم في ماذا؟ تضغم في الراء ما شرطها؟ الا تكون مفتوحه وقبلها ساكن. التاء 10 حروف، شفا لم ترب سهل زكى، نفسا تضغم في اللام والراء ما شرطها؟ ألا يكون قبلها ساكن. الباء ما أين تضغم؟ في الميم في كلمة يعذب من يشاء ومفيش غيرها. رم الراء تضغم في اللام، هنلاقي إن حروف متشابهة يعني اللام والراء والقاف والكاف. الموضوع يعني محلول وسهل وبسيط إن شاء الله تعالى. سنبدأ إن شاء الله في الدرس القادم في باب هاء الكناية، وهو باب مهم جدا جدا جدا. أرجو يعني المواظبة على الحضور والاستماع للدرس ومراجعة ما فات، ومن عنده أي استفسار إن شاء الله سنحله بإذن الله تبارك وتعالى. الرأس شيبا باختلاف إدغام وإظهار سواء، قال الرأس شيب باختلاف توصله. وجزاكم جميعا كل الخير، يسر الله أمري وأمركم ووفقنا جميعا لما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.